أنت المراد فلا نلوم سواك. أحيا نسيم، أحيا نسيم بعذب أسرار الهوى، أحيا نسيم، أحيا نسيم بعذب أسرار الهوى. للمصطفى، للمصطفى، للمصطفى بسراك، وترفقا بسراك. قل للحبيب إذا وصلت مسلما مصر الكنانة ترتوي بهواك. يا نهنة الراح، يا نسمة الريح روحا فروحي، فروحي، فروحي إلى من عنده روحي. وإن تريحي على عتابهم سفرا، وإن تريحي على عتابهم سفرا فروحي بريح من تباريحي. قل للحبيب، قل للحبيب إذا وصلت مسلما مصر الكنانة، مصر الكنانة ترتوي بهواك. يا رب بالحبيب محمد احفظ مصر من كل سوء.